أمر صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذه كلها من صيام التطوع ليست فرضا، يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين كلها من صيام أيام التطوع، وسيأتي أيضا قيام ذلك في غيرها. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. لأن هذا حدث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، يعني فله أجر صيام الدهر، وإن كان صيام الدهر بالفعل منهي عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: لا صام من صام الدهر ولا أفطر. فالنبي نهى إنك تصوم على طول الوقت. ولذلك في قصة الجماعة الذين اجتمعوا من الصحابة رضي الله عنهم وذكروا أعمالهم وذكروا أعمال النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا: أينا مثل النبي؟ النبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ينبغي أن تكون أعمالنا أكثر، لأننا نحن بمنزلة الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى قال بعضهم: أنا أترك النساء حياتي كلها أتفرغ للعبادة، وقال الآخر: أنا أقوم الليل كله طاعة لله، وقال الآخر: أنا أصوم النهار على سبيل الدوام طاعة لله، وقال الآخر: أنا أحرم نفسي من أكل اللحم طاعة لله سبحانه وتعالى. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ناداهم وقال: ما هذا الذي قلته؟ أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام، أنام بعض الليل وأقوم أصلي البعض، وأصوم بعض الأيام وأترك بعض الأيام، وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فنهى عليه الصلاة والسلام. فالصيام يوم الدهر منهي عنه، لكن إذا صام ستا من شوال صار له من الفضل كأنه صام السنة كلها على وفق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هو على وفق مخالفة النبي، لأن النبي أمر بهذا، والذي أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام هو الصواب والحق. فلذلك في حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ثم العلماء رحمهم الله وضحوا ذلك وبينوا كيف النبي شبهه بصيام الدهر. ما السبب في ذلك؟ أخذا من قوله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فإذا صام رمضان، رمضان شهر يكون عن عشرة شهور، لأنك جئت بصيام رمضان وهذه حسنة فكأنك صمت عشرة أشهر. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فصيامك هالشهر كأنه صار عن عشرة أشهر. فإذا صمت ستة أيام صارت عن ستين يوم، ستين اليوم شهرين فكملت السنة، فصار صيام رمضان وست من شوال كأنك صمت السنة كلها، حصل لك ثواب السنة كلها، وهذا فضل عظيم. فينبغي للمسلم أن يحرص عليه وأن يبادر إليه امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وحرصا على الطاعات وحرصا على الثواب. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أنصح الناصحين، وهو الذي أرشد الأمة إلى هذا. فينبغي للمسلم أن يفعلها، أن وإن كان مثلا بعض العلماء رحمهم الله قالوا: ينبغي أن لا تفرط بهذه، تصوم ستة أيام، ولو تركتها بعض الأوقات فلا في بأس، لأن نسمع من بعض الناس وبعض الأسئلة التي ترد، بعض الناس يقول: إن إذا صمت أنا ما أقدر أصوم ستة أيام، لأن إذا صمت يلزم أن أصوم كل عام وأنا ما أدري عن مستقبلي. يقول لي: هذا ما هو صحيح، من قال أنه يلزم كان تصومه كل عام؟ إلا صم وانو إن شاء الله أنك تصومه، ولا قدر أنك مثلا انشغلت عنها أو صرت مثلا في سفر أو أمر من الأمور ولا صمت فلا بأس، إلا أنه الأفضل المداومة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها. لكن لو تركتها بعض الأوقات ما في بأس، بل لو تركتها عمدا بنية انك تبين انها غير واجبة انها سنة فلا بأس بذلك. كما نبه العلماء رحمهم الله ان الاعمال والسنن ثابتة، انك ينبغي اذا خشيت من الناس أو خشيت من محيطك أو مجتمعك يعتقدون الوجوب، اترك بعض المرات من أجل تبين للناس أن السنة ما هي واجبة، فتترك صيام الست مثلا في بعض الأوقات، تبين لأهل بيتك وتبين للناس إذا كنت ممن يوثق بعلمه وممن ينتظر الناس ما يفعل ويقلدونه ويفعل، إذا كنت بهذه المثابة ينبغي تتركها بعض الأوقات حتى يعرفون الناس أنها من السنن وليست من الواجبات. الواجب رمضان بس، غير ما أنا واجب. ولذلك لما جاء الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ماذا علي من الصلوات؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، ما عليك إلا تطوع نافلة. وسأله عن الزكاة، قال هل علي غير الزكاة هذه المفروضة؟ قال لا، إلا أن تطوع. سأله عن الصيام شهر رمضان، هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع. يعني ما عليك واجب، إنما هو تطوع. والحج مرة واحدة، ما عليك شيء إلا تطوع. فينبغي الإنسان بين إن هذا الأفعال إذا كان الناس تخشى إنهم يعتقدون إن هذا واجب، أو نحن بتترك بعض الأوقات تبين للناس أنها سنة وأنها مبطر لازمة، إن الإنسان إذا صام سنة يجب عليه يصومك أبدا، ما لا يجب عليك. نعم من المستحب أنك يعني تستمر عليها، ولو تركتها بعض الأوقات فلا بأس بذلك، سواء لسبب أو لغير سبب، وتحرص على العبادات الأخرى. وذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا مثلا خشيت، مثل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية، قال أنه كما في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان فجر يوم الجمعة يقرأ هل أتى، يقرأ سورة ألف لام ميم السجدة وسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر في فجر يوم الجمعة. وجاء في بعض أنه كان يقرأ في كل، جاء في رواية النسائي رحمه الله وكان يديم ذلك من حسب الدوام. فقال شيخ الإسلام رحمه الله إن المراد بهذا أن هذه سنة وينبغي للإنسان يفعله، لكن ينبغي يترك بعض المرات علشان ما يعتقدون الجهال أنه واجبه، لأنك لو ما تركتها أبدا اعتقد بعض الجهال أنه واجبه، وربما لو صلى بهم شخص يوم الجمعة ولا قرأها سورتين رأوا أن صلاتهم بها نقصة وأن فيها شيء. لا، ينبغي تزيل هذا عن نفوسهم، وأن هذا مجرد سنة، لو ما قرأته ما في شيء، فتبين للناس عن هذا الاعتقاد، لا يقع في نفوسهم شيء من هذا، مشككون بدينهم مشككون بصلاتهم. لا، اترك بعض الأوقات حتى يعرفون أنها سنة وليست بواجبة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما، لكن تفعل في غالب الأوقات وترك بعض الأوقات. فكذلك مثل هذا الصيام مثلا 3 أيام من كل شهر، أو مثلا صيام أيام البيض، أو صيام يوم الخميس ويوم الاثنين، أو مثلا صيام 6 من شوال، هكذا ينبغي. هنا عندك سؤال؟ يكفي. هذا سائلة يقول امرأة قدمت من الرياض وبعد الإحرام ودخولها مكة جاءتها العادة الشهرية، فهل يلزمها طواف وسعي وكيف الحكم؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا أحرمت بالعمرة ولما دخلت مكة أتتها العادة، من معلوم أن الحائض لا تدخل الحرم، لا يجوز لها دخول الحرم ولا يصح طوافها، وإذا ما صح الطواف كذلك السعي ما يصح، لأن السعي ما يصح إلا بعد طواف. فمثل هذه المرأة يجب عليها أن تجلس في مكة حتى تطهر وتغتسل، ثم تطوف بالبيت وتسعى، وإذا خلصت من عمرتها فتسافر. لكن ما دامت محرمة لا يجوز لها أن ترجع، ولا يجوز لها أن تسافر، ولا يجوز لها أن تتحلل، لأن العمرة والحج تخالف العبادات الأخرى. العبادات التطوع، حتى لو كانت العمرة تطوع ولو كان الحج تطوع، إذا دخلت فيه وجب عليك الإتمام، بخلاف بقية العبادات. يمكن تصوم ثم يبدي لك مثلا في النهار انك تفطر، اما لحر او كنا او عندك ضيوف او اردت ان تجبر خاطر شخص وتفطر، ما في ناس. صلاة نافلة دخلت فيها وحصل لك مثلا شيء وقطعته، ما عليك، ما في باس. لكن الحج أو العمرة، إذا دخلت في الحج أحرمت بالحج أو بالعمرة وجب عليك وجوب أن تتمها، لأن الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فمن دخل بها وجب عليه الإتمام، ولا يجوز أن يفسخ نيته، ولا يجوز أن يتخلى عن إحرامه. بل قال العلماء لو تخلى، لو إنسان محرم بحج أو بعمرة ثم ترى له أنه يترك لأمر من الأمور ولبسمه، فهو باق على إحرامه ويلزمه ما يلزم المحرم، إن غطى رأسه فدا، وإن لبس المخيط فدا، وإن تطيب فدا، وإن قص من شعره فدا، وإن أخذ من ظفره فدا، وهكذا. وكذلك ما يتعلق بذلك من النكاح، وما يتعلق به مثلا من عقد النكاح ومن النكاح ومن المباشرة ومن قتل الصيد، فهو باق على إحرامه، ما يتحلل ولو أراد ذلك. بعض الناس ربما إنه يظن أن الأمر سهل، يحرم بالعمرة مثلا، امرأة أحرمت دخلت محرمة بالعمرة، ويوم وصلت مكة حصل معها الحرم، ما تدخل الحرم ولا تطوف، ربعها اللي معه قضى عمرتهم والله ما احنا محتلين إن شاء الله، بس فسخت النية وراحت ومشت، ما يجوز. هي باقية على عمرتها مهما كانت ومهما عملت ومهما فسخت، ما تنفسخ، النية باقية والأحكام متعلقة بها. فهذه المرأة التي دخلت محرمة بعمرة ثم حصلت معها العادة، يجب عليها أن تنتظر حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت، ثم تسعى وتقصر. هذا سائل يقول: تعلق قلم بشماغي أثناء الطواف ولا أعرف صاحبه، فكيف أعمل؟ هذا يحدث كثير. مثلا هذا حكمه حكم الأمارة الضائعة، لأنك ما تدري منه صاحبه وأنت ما تعمد تأخذه، ففي مثل هذه الحالة لا تستطيع أن تعرف صاحبه، تحاول لك يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو كذا، فإذا أيست من صاحبه فأنت تبيعه وتتصدق به، أو تتصدق به على بعض طلبة العلم المحتاجين بل قرم نفسه، أو تبيعه وتتصدق بثمنه، والله سبحانه وتعالى مطلع عليك وعلى عملك، والثواب يصل إلى صاحبه إن شاء الله. فهذا طريقة التخلص. هذا سائل يقول: هل يجوز حجز الأمكنة في المسجد وفي الصفوف الأول؟ ما يجوز حجزه إلا لإنسان حاجزه وهو في المسجد. ربما إنه مثلا الإنسان يجي إلى الصف الأول ويضع سجادته مثلا في الحرم أو في غيره، لكن مثلا في الحرم يضع سجادته ويروح يطوف، إذا جاء يطوف يصلي فيه، هذا لا بأس به وينتظر ولا أحد يجيه إذا كان يطوف. أو مثلا وضع سجادته ويتعبه مثلا من الجلوس بالصف، يحب يتكي على شيء، يذهب إلى مثلا عمود من الأعمدة ويقرأ قرآن حتى تقرب الصلاة ويذهب، هذا لا بأس. إذا وضع سجادته أو وضع مثلا عصاه أو وضع مكان يحفظه، ولكنه موجود في عبادة وفي طاعة، إما في طواف وإما في تلاوة وإما في صلاة أو ذكر جالس بالمسجد أو بالحرم، هذا ما يتعرض لمكانه. أما المنهي عنه والمحرم كون الإنسان يحجز مكان وهو جالس ببيته أو جالس بدكانه أو في أي مكان من الأمكنة، هذا ينبغي أنها تزال وتجي إلى منك وجدت وصاحبه على هذه الكيفية، فأنت توخر سجادته وتصلي مكانه وتتركه. لكن إن كان أنه بالحرم لا، هذا عذر وهو في العبادة في العبادة ولا خرج عنها، لكنه ترك هذا المكان لأمر ما، إما من أجل يطوف ولا من أجل يروح يقرأ مكان سفر ونور، أو علشان أنه مثلا تعب يتكيع في مكان، هذا لا بأس ولا تتعرض له. لكن إن كان بخاف يحجز وهو فهذا لا يجوز، بل حرمه العلماء وقالوا رحمهم الله إن هذا يخشى أن يدخل في عموم قوله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه، لأنك حجزت هالبقعة وظلمت أن أحد يجي ويسبح ويصلي ويذكر الله فيها. بعض العلماء استدل بعمومه على هذا، أما من مثل من وصفنا حاله فهذا العلماء نبهوا عليها وقالوا إذا كان الإنسان مثلا أو مثلا احتاج أنه يطلع يتوضأ، كذلك جالس بالمسجد وطال جلوسه واحتاج إلى الوضوء حط مكانه وراح وتوضأ ويرجع، هذا ما ينبغي لك أنك تتعرض مكانه. أما من لا يجعل أحد يحمله مكان ولا هو يحط له مكان ويروح ويذهب، لا، هذا ما له حرمة ولا يحترم مكانه. وقد سبق أن كلف رجال الهيئة هنا والشرطة على أن الذي يحجزون أمكنه، ويعلم أنه من هذه الكيفية أن تؤخذ هذه وإما تحرك وإما تسلم لهم بعد أخذ التعهد عليهم أنهم لا يعملون هذا. وهذه فعلت مرار، ولكن مع الأسف أن كثيرا منهم الله يهديهم لم ينتهوا عن هذا، ولا هذا ينبغي أخذ الحزم فيها، وإنهم ما يضعون شيء، وأن ما وضع شيء وضعه الشخص المحارب أنه شال، حتى لو أوجب الأمر إلى تحريك هذه تأديبا لهم فلا بأس بذلك، لأن هذا مخالفة. ولا ينبغي للإنسان هذا يحمي مكان، يجي الناس في الأول ويترك، ويجي واحد في الآخر ويتخطى رقاب الناس ويؤذي عباد الله ويروح للصف الأول ويتزله، هذا ما ينبغي، لأنه ارتكب عدة محاذير. أولا حجز هذه البقعة ولا يجوز له. الأمر الثاني أنه دخل ويتخطى رقاب الناس ليروح المكان هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الجمعة، ولما دخل رجل وهو يخطب صلى الله عليه وسلم وجعل يتخطى رقاب الناس ويتقدم إلى الصفوف، قطع خطبته صلى الله عليه وسلم والتفت إليه وقال له اجلس فقد آنيت وآذيت، فأمره بالجلوس، قال اجلس، آنيت أي تأخرت من التأني التأخير، آنيت تأخرت ما جيت مبتسر للمسجد، ومع ذلك مع تأخرك تآذي عباد الله، آنيت وآذيت، اجلس. وأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالجلوس وأنكر عليه يجي متأخر ويتخطى رقاب الناس لأجل يروح ويتقدم. سواء مثل هذا ينبغي النهي عنه وينبغي ينكر عليه، سواء له مكان محجوز أو ما له مكان، ما ينبغي له يتخطى رقاب الناس ويذهب، إلا ذكر العلماء مسألة، وهو إذا كان الصف اللي قدامك أو اللي قدامه أو كذا تأثير فرجة بدون سبب، فهذه ترك الفرجة، ما ينبغي ترك الفرجة في الصف. فإذا رأيت فرجة لا بأس أنك تتقدم وتجلس فيها، وهي لا أحد ما حد فيها، فمثل هذا يعرف، أما غيره لا، فهذا ما يجوز الإنسان، لأن حرمة المؤمنين واجبة، تخطى رقابهم وتجي متأخر وتآذيهم، وتروح ربما أنك أيضا تتخطى رقاب هؤلاء ثم تروح الصف وتزحم اثنين وترص هذا وتدفع هذا، آذيت الناس اللي مرت عليهم وآذيت هذا اللي دخلت بينهم. يا أخي أنت جاي للعبادة ولا جاي للأذية؟ لا ينبغي أنك إذا جيت أنك تشوف آدم محل وتجلس، هذا من الآداب الشرعية في المساجد وغير المساجد. حتى في غير المساجد لو دخلت إلى مجلس فأول اللي يليك يجلس به، ما تروح وتآذي الناس وتروح صدر المجلس وتآذي هذا وتآذي، لا، هذه الآداب الشرعية التي أدب النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إذا دخل الإنسان سواء المسجد شوف الصف اللي يليك وصفه، أو دخلت في مجلس من المجالس شوف المكان اللي يليك فارغ وجلس به، ما تروح تآذي الناس. هذه آداب إسلامية، آداب شرعية وضحها النبي لنا عليه الصلاة والسلام وأمرنا بها، من أجل ما يقع في الصدور حرج ولا يقع في الصدور عداوة. يعني ربما تجي إنسان وتضايقه وجاي قبلك وتضايقه ولم يحصل بنفسه شيء عنيك، ما ينبغي تعرض نفسك لبغض الناس واستثقال الناس لك، لا ينبغي لك تتأدب بآداب الإسلام والآداب التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا ينبغي للمسلم. نعم. هذا سائل يقول ما هي السنن التي يتركه صلى الله عليه وسلم في السفر والسنن التي يحافظ عليه؟ إيش؟ السنن الذي يتركه صلى الله عليه وسلم في السفر. السنن؟ إيه نعم. النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في سفر فإنه يترك السنن الرواتب. حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على 10 ركعات ما يتركها في الحضر، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعة الفجر، هذه 10 ما كان يتركها إلا إذا كان في سفر، فهو صلى الله عليه وسلم يقتصر على الفرائض، والفريضة أيضا تقصر، السنة القصر في السفر، فيقصر الفريضة ويترك النوافل إلا بعض نوافل ما يتركها، وهي ركعة الفجر والوتر، فالنبي ما يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، وركعة الفجر ما يتركها لا حضرا ولا سفرا، وقال في الحث على صلاة ركعتي الفجر، ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها، ويقول صلوها ولو طردتكم الخيل، فهي ركعة الفجر خير من الدنيا، فما كان يتركها لا في سفر ولا في حضر. وكذلك الوتر أوتروا يا أهل القرآن، ولذلك أوجبه بعض العلماء، قالوا إن الوتر واجب بعض العلماء رحمهم الله، والصحيح أنه سنة، لكنه متأكد ما ينبغي الإخلال به، يحرص عليه المسلم ما يترك الوتر. ولذلك يقول بعض العلماء وإن كان مستحب لكن إذا تركه الإنسان هذا يدل على جفائه. وقال الإمام أحمد في بعض الروايات عنه: من ترك الوتر فليس بعدل، اللي ما هو بوتر هذا ما ينبغي أن تقبل شهادته. فالمحافظة على الوتر والمحافظة على ركعتي الفجر في الحضر وفي السفر، أما النوافل الأخرى فكان النبي، لكنه عليه الصلاة والسلام ربما تهجد وربما صلى مثلا في النهار وهو في السفر، ربما صلى وهو راكب على راحلته، ربما صلى وهو راكب على الحمار، ربما صلى وهو يمشي تطوع، فلا بأس. إنما كان يترك السنن الراتبة مثل ما تقصر الفريضة يترك السنن الراتبة، لكن لو صلى تطوع أشياء أخرى غير ما النوافل فلا بأس بذلك، لسيما في مثله إذا جاء مثلا في الحرم عشان فضل الصلاة فيه وكذا، يكثر من الطواف ويكثر من ركعتي الطواف لأنها تبع للطواف، فهذا لا بأس به. ولا يقول المسافر ما أصلي إلا الفرض، لا، صلى الفرض وصلى ركعة الفجر وصلى الوتر، وكذلك أيضا ما استطعت من أن أما عن الرواتب فهذا السنة إنك ما تحافظ عليها في السفر. هذا سائل يقول: ما حكم قراءة سورة ياسين عند المحتضر؟ السنة، ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا على موتاكم ياسين، يعني الموتى يعني المحتضر في الموت، يستحب قراءة ياسين، وقد ورد في الحديث أنها تخفف خروج الروح، تسهل على الميت خروج الروح، ولكن محلها ما دام وقت النزع، إذا حضر ملك الموت القبض روحه يستحب، وانت عنده يستحب لك أنك تقرأ عنده سورة ياسين لأنها تخفف، أما بعد ذلك لا، هذا هو محله وفي غير هذا لا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.